إيه الشرك أصغر؟ دخل النار شيئا، دخل النار. الأصل أنه داخل النار لا محالة بالشرك، ولو شرك صغير، لو أصغر الشرك هو أكبر من أكبر كبائر. الشرك الأصغر الرياء والشهوة الخفية والأمور الخفية، هذه أكبر من أكبر الكبائر وأعظم عند الله من كل معصية من معاصي، ولو كان شرك أصغر. فشأن التوحيد شأن عظيم، وفي مقابل ذلك أيضا الشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل لا يقبل، العمل يرد، تعذب عليه عياذا بالله. كيف وقد قيل فعل ليقال عالم، تعلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ، وأنفق ليقال ويقال لأجل الناس عياذا بالله. هذا أول من تصعر به النار. شأن الشرك شأن عظيم. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهو محبط للأعمال عياذا بالله. فلذلك ينبغي أن يكون العبد على حذر ووجل، يكون دائم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويستعيذ بالله من الشرك الصغير والكبير. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم، الإشكال فقط أنه في الفرق بينهما، بين الشرك الأصغر والأكبر، أن هذا يخلد وهذا لا يخلد. واختلف العلماء هل هذا يغفره الله يدخل تحت المشيئة أو لا. يرى جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية أن هذا لا يدخل تحت المشيئة أصلا، والشرك شرك لا يغفر إلا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فهما الموجبتان، من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار عياذا بالله. باب الأمر باتباع الجنائز. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسلم ونهانا عن سلم. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقصي والاستبرق. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة بن روح عن أقيل. باب الأمر باتباع الجنائز. وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وشعبة بن الحجاج والأشعث بن أبي الشعثاء، والإسناد الذي يليه محمد هو بن يحيى الذهلي، والأوزعي عبد الرحمن بن عمرو. وكل هذه واجبات على الكفاية، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: اتباع الجنائز، عيادة المريض، ونصر المظلوم، ورد السلام. وأما تشميت العاطس فهو على

جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال: أخبرني محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه. أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالصنح، وهي منازل بني الحارث بن الخزرج، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، يعني في حجرتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد. فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وقصد مسجد ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى. ففي هذا جواز دخول على الميت بعدما يسجى، وفيه تسجية الميت وتسجية الرجل بعد موته، وفي جواز كشف عن وجهه لأحد أقاربه وأصحابه، وقبله في رواية بين عينيه، وفي جواز البكاء على الميت بشرطه، وفيه التفدية بالوالدين، وفي جواز مخاطبة الميت، وليس المقصود به الطلب منه، وفيه أن الموت مكتوب على كل بني آدم، وأنه لا يمكن لأحد أن ينجو منه، ولو نجا لنجا خير الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له أعظم محبة، وفيه منزلة أبي بكر، وفيه ذهول العقول عند المصائب، أو عقول كثير من الناس عند المصائب ولو كانوا من أهل العلم. وفيه التشهد في الخطب وفي الأمور الهامة، في منزلة أبي بكر عند الناس، في دعوة الأئمة للتوحيد، في قول أما بعد، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد من دون الله، لا هو ولا قبره، فلا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقد فيه أي عقيدة غير ما جاء في الكتاب والسنة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم مات كما يموت الناس موتا حقيقيا، خلافا وردا على الصوفية، فإنهم يزعمون أنه ما مات، وأنه يأتي، وأنه حاضر، وأنه يأتي الحضرة، يسمونها الحضرة عند هذه، يصفقون ويذكرون، زعموا ويقومون ويقولون حضرة هذا النبي قد حضر كما قال حسن البنا. فهذه عقائد منحرفة، لأن الله سبحانه وتعالى بين هذا. وهنا أبو بكر قال: من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وفيه الحث على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن الحي هو الذي يعبد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، لا نوم ولا راحة ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، ولا نعاس ولا أي شيء، ولا سنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم ويتعب وينعس، بشر، ويموت صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول.